بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما من هو مقيم بمكة سواء كان من أهلها أو آفاقيا فإنه يحرم بالحج منها ويصح من الحل ولا دم عليه، ويحرم للعمرة من الحل ومن التنعيم وهو أدناه أفضل، ويصح من مكة أو الحرم وعليه دم وتجزيه عن عمرة الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فتقدم لنا أن من مر بالميقات فإن الأصل أنه يجب أن يحرم منه، فإن لم يمر بميقات ولكن حاذ ميقاتا أحرم بالمحاذاة. وضابط المحاذاة أن يجعل المسافة بينه وبين مكة كالمسافة بين الميقات الذي حاذاه وبين مكة، فإن لم يمر بميقات ولم يحاذ ميقاتا أحرم على بعد مرحلتين من مكة. يقول: وأما من هو مقيم بمكة، وقال مقيم بمكة يشمل من كان من أهلها ومن مستوطنا والآفاقي، فكل من كان بمكة من أهلها أو من أهل الآفاق، يقول سواء كان من أهلها أو آفاقيا فإنه يحرم بالحج منها. والدليل على ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. ولأن الصحابة رضي الله عنهم الذين حلوا من عمرتهم عام حجة الوداع أحرموا من أمكنتهم، أحرموا من الأبطح، ولم يلزمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى الحل أو أن يرجعوا إلى الميقات. واضح؟ إذن الميقات لمن كان في مكة وأراد الحج منها. قال: ويصح من الحل ولا دم عليه، يعني يصح أن يحرم من الحل ولا دم عليه لأنه تكلف ما لم يؤمر به. أما العمرة قال: ويحرم للعمرة من الحل ومن التنعيم وهو أدناه أفضل. العمرة لا بد فيها من الإحرام من الحل، فمن كان في مكة فإنه يحرم من الحل ولا يجزئه لو أحرم من مكانه، بل يصح ولكن كمن ترك الإحرام من الميقات. فإذا قال ما الدليل على وجوب الإحرام من الحل لمن كان مقيما في مكة مع أن ظاهر الحديث يشمله؟ فظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، يعني للحج والعمرة. فقلنا: نعم، عموم الحديث ومن كان دون ذلك من حيث حتى أهل مكة من مكة يشمل من مكة للحج والعمرة. وبه قال جماعة من العلماء منهم البخاري رحمه الله والصنعاني في سبل السلام على أن من كان في مكة وأراد العمرة فإنه يحرم منها. والقول الثاني أن من كان في مكة وأراد العمرة فإنه يلزمه أن يخرج إلى الحل سواء التنعيم أم غيره. والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما طلبت منه عائشة أن يعمرها أمر أخاها عبد الرحمن فقال: أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة. ولو كان الإحرام من الحرم جائزا لما كلف النبي عليه الصلاة والسلام عائشة وأخاها أن يخرج. واضح؟ وثانيا أن كل نسك، القاعدة أن كل نسك فإنه لا بد أن يجمع فيه الناسك أو المحرم بين الحل والحرم. ولذلك الآن الحجاج إذا أحرموا بالحج من مكة يجمعون بين الحل والحرم في نسكهم، لأنهم سوف يخرجون إلى عرفة وعرفة من الحل، فلا بد في كل نسك من أن يجمع بين الحل وبين الحرم. إذن ميقات من أراد الحج فقط مكة، وميقات من أراد العمرة من الحل. طيب، فإن أحرم من بمكة أحرم قارنا، إن عرفنا الآن أن الذي في مكة مثلا إذا أراد أن يتمتع إما يتمتع وإما أن يفرد وإما أن يقرن، فإن أراد التمتع فالتمتع تسبقه عمرة، لا بد أن يخرج إلى الحل. وإن أراد الإفراد أحرم من مكة. وإن أراد القران لو أراد أن يحج قارنا فهل يلزمه أن يخرج تغريبا لجانب الحضر أو لا؟ نقول هنا نغلب جانب الحج، لأن مناسك الحج في القران أكثر من مناسك العمرة، ولهذا نص الفقهاء رحمه الله على أن القارن يحرم من مكة تغليبا للحج على العمرة. نعم. هم نعم قالوا لأجل أن تشابه أهل الآفاق، يعني الذين قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تخرج إلى الحل، قال لأجل أن تكون هناك مشابهة لأهل الآفاق، لأنها قالت أيرجع الناس بحج وعمره وأرجع أنا بحج، فأمرها أن تخرج إلى الحل لأجل أن تكون مشابهة لهم، ولكن هذا فيه نظر، لأنه لو أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن تشابههم تمام المشابهة لأمرها أن تذهب إلى ذي الحليفة. واضح؟ نعم. فصل: ولا يحل لمسلم مكلف حر أراد مكة أو الحرم ولم يرد نسكا ولو لم يرد نسكا. وين تتمت السابق؟ نعم. ويصح من مكة أو الحرم وعليه دم. نعم، يعني لو أحرم من مكة أو الحرم فعليه دم، فهو كمن جاوز الميقات وأحرم، والذي يجاوز الميقات ويحرم دونه أو بعده عليه دم. قال: وتجزئه عن عمرة الإسلام، وإنما نص على ذلك لأن بعض العلماء قال لا تجزئ، لأنها عمرة ناقصة، لأن العمرة التي تجزئ عن عمرة الإسلام هي العمرة التي يحرم بها من الميقات. نعم. فصل: ولا يحل لمسلم مكلف حر أراد مكة أو الحرم ولو لم يرد نسكا أن يتجاوز الميقات بلا إحرام وعنه في نسك فقط. صححها ابن عقيل قال في الفروع وهي أظهر انتهى، ومحل ذلك إن لم يكن لحاجة تتكرر كحطاب ونحوه كجمال دفعا للمشقة، ومثل مكي يتردد قريته بالحل، وما لم يكن دخوله مكة لقتال مباح فإن كان جاز لدخوله. طيب، يقول رحمه الله: ولا يحل لمسلم مكلف حر. قول لمسلم خرج به الكافر، لأنه ليس بمخاطب. مكلف يعني أن يكون بالغا عاقلا، لأن غير البالغ والعاقل لا يجب عليه. حر لأن الرقيق لا يجب عليه. أراد مكة أو الحرم ولو لم يرد نسكا، يجب عليه أن يحرم إذا مر بالميقات. واعلم أن المار بالميقات لا يخلو من أربع حالات. من مر بالميقات لم يخلو من أحوال ربما تكون أربع أو خمس. الحالة الأولى أن يكون النسك فرضه، أن يكون النسك فرضه فيجب عليه أن يحرم، لأن الحج والعمرة يجبان على الصحيح على الفور. والحالة الثانية أن يكون مريدا للنسك، يكون مريدا للنسك فيجب عليه أن يحرم سواء كان النسك فرضا له أم لا. والحال الثالثة أن يكون مريدا لمكة. والحال الرابع أن يكون مريدا للحرم. ففي الحالين الثالثة والرابعة إذا أراد الحرم أو أراد مكة يجب عليه على المذهب أن يحرم، يجب عليه أن يحرم، إلا إذا كان تجاوزه للميقات أو دخوله لمكة لحاجة تتكرر كحطاب وما أشبه ذلك. إذن المار بالميقات إما أن يكون النسك فرضة، وإما أن يكون مريدا للنسك، ففي هاتين الحالين يجب عليه الإحرام والأمر ظاهر. والحال الثالث أن يكون مريدا للحرم، والرابع أن يكون مريدا لمكة. فالمذهب أنه يجب عليه أن يحرم، يجب عليه أن يحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن، إلا أنه مستثنى ما إذا كان دخوله أو تردده على الميقات لحاجة تتكرر كحطاب وما أشبه ذلك أو لقتال مباح فإنه يجوز له. أما إذا كانت الحاجة تتكرر فقالوا دفعا للمشقة، فمثلا حطاب يخرج كل يوم من الحرام أو مكة يذهب يتجاوز الميقات ثم يرجع، قالوا لو ألزمناه بالإحرام في كل مرة لكان فيه مشقة. وأما إذا كان دخل مكة لقتال مباح فقالوا أيضا لا يجب الإحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، وكون المغفر على رأسه صريح في أنه لم يكن محرما. والصحيح أن الإحرام لا يجب إلا في حالين، إذا كان مريدا للنسك أو كان النسك فرضا. أما إذا كان مريدا للنسك فلأنه حينئذ يكون قد ترك واجبا من واجبات الإحرام، وهو أن يكون الإحرام من الميقات المعتبر. وأما إذا كان النسك فرضا له فلأن الحج والعمرة يجبان على الفور. وأما في الحال الثالثة والرابعة وهي ما إذا أراد مكة أو أراد الحرم فلا يجب الإحرام، لأننا لو أوجبنا الإحرام لكان معناه أن الحج يجب أكثر من مرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحج مرة فما زاد فهو تطوع. نعم. ومحل ذلك إن لم يكن لحاجة تتكرر كحطاب ونحوه كجمال دفعا للمشقة، ومثله مكي يتردد قريته بالحل، وما لم يكن دخوله مكة لقتال مباح، فإن كان جاز لدخوله عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة وعلى رأسه المغفر. طيب بقي حال الخامسة أن نذكرها، أن يمر بالميقات مريدا موضعا دون الحرم، يعني بين الحرم وبين المواقيت، فلا يجب عليه الإحرام. يعني إنسان مثلا تجاوز الميقات لكن يريد موضعا بين الحرم وبين الميقات، فهذا لا يجب عليه الإحرام. نعم. حتى على المذهب. نعم. لا، يمر بالميقات. هم قصدكم الذي يأتي من سواكن، أي هم يقولون في الحال هذه لم يمر بالميقات، لكن القياس أنه يحرم على بعد مرحلتين من مكة، هذا القياس، كما قلنا من لم يمر بالميقات. نعم. أحسنت. يعني من مر بميقات وهو يريد النسك لكنه لم يحرم، مثلا إنسان ذهب من القصيم عن طريق الطائف، مثلا لما وصل الطائف دخل مكة حلالا، قال أجهز أغراضي وما أشبه ذلك ثم أرجع وأحرم، لا بأس، لأن المحذور أن تتجاوز الميقات ثم تحرم. أما لو تجاوز الميقات لوليمة، مثلا إنسان مثلا تجاوز ميقات قرن المنازل وهو مدعو وليمة مثلا في بعد القرن المنازل بكيلوين أو 3 كيلوات، ويريد أن يجيب الوليمة ثم يرجع ويحرم، لا بأس. طبعا الإشكال هذا شف مع كون النسك فرضا، أي مات هو بيرجع، المحذور يتجاوز ويترك ليس بإشكال. المهم أنه تجاوز الميقات وسيرجع الميقات. لا، إذا كان لن يرجع إلى متى؟ طيب أي هذا يحرم من جدة. أي نعم. طيب احسنت المساله. يعني من تجاوز الميقات كرجل مثلا طالب علم يطلب العلم مثلا في القصيم واراد ان يذهب الى اهله في جده مثلا بعد اسبوع وسوف يحج هذا العام او بعد اسبوعين، نقول هنا اذا مر بالميقات لا يلزم الاحرام، لانه حينما مر بالميقات هو لا يريد النسك وانما يريد الاهل. نظير ذلك يعني مساله ترد كثيرا، الحجاج الذين ياتون من الخارج، فياتون من الخارج ويحرمون اذا مروا بالميقات ويعتمرون ثم يذهبون بعد ذلك الى المدينه، ياتون مثلا في الوقت الحاضر مثلا في او في عشره مثلا من ذي القعده فيعتمرون ثم يذهبون الى المدينه ويمكثون بها مثلا اسبوعين ثم يرجعون الى مكه، ثم يرجع الى مكه. اذا ارادوا الرجوع الى مكه هل يلزمهم ان يحرموا؟ يعني رجعوا الى مكه مثلا في 28 من ذي القعده هل يلزمهم الاحرام او لا يلزمهم الاحرام؟ اختار شيخنا رحمه الله انه لا يلزمهم الاحرام، قال لانهم حينئذ اولا لان الحج لم ياتي زمنه، وثانيا لانهم رجعوا الى مقرهم او اصل مقرهم ايش؟ مكه. فكونهم نلزمهم بالاحرام وان يبقوا على احرامهم مثلا 10 ايام هذا في اسقاط. نعم نعم. لا ما يلزم إلا إذا أراد النسك. المكي بذلك إذا سافر إلى الرياض لعمل ثم رجع مر بالميقات، إن كان يريد النسك وجب عليه الإحرام، لأن المار بالنسك من حيث نية الإحرام وعدمه على أقسام ثلاثة أو على أحوال ثلاثة. الحال الأولى أن يكون مريدا للنسك فيجب عليه أن يحرم لقوله عليه الصلاة والسلام ممن أراد، والحال الثاني أن لا يكون مريدا للنسك فلا يجب عليه الإحرام، والحال الثالث أن يكون مترددا بمعنى يقول ما أدري هل يتيسر لي العمرة أو لا، كمن ذهب مثلا إلى شغل في جدة ولا يدري هل يتسع الوقت للعمرة أو لا، فنقول ما دام مترددا فلا يلزمه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ممن أراد وهذا لم يرد. فعلى هذا لو قدر أنه ذهب إلى شغله في جدة ثم سمح له يعني أو تيسر له الوقت لأجل أن يعتمر فيحرم من موضعه فيدخل في قوله عليه الصلاة والسلام ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. نعم نعم. وما من المدينة يريد العمرة سلك طريق الطائف يحرم من المدينة أو من وهو يذهب إلى مكة مباشرة لكن سلك طريق الطائف لا يجب أن يحرم من أول ميقات يمر به. الإنسان إذا أراد العمرة يجب أن يحرم أول ميقات يمر به إلا أن يكون منتهى سفره الطائف، يعني مثلا إنسان من القصيم خرج وذهب إلى المدينة وجلس أياما ثم قال سأذهب من المدينة إلى الطائف وأنكث بها أياما، فحينئذ لا نلزمه بأن يحرم إيش من ذو الحليفة، لأنه حينما مر بذو الحليفة لا يريد في سفره هذا النسك، ولا سيما عند مذهب الجمهور لو كان يريد أن يجلس هناك مثل أسبوعا عندما ذهب الجمهور ينقطع حكم السفر بالنسبة له، فإنشاؤه فذهابه من الطائف إلى مكة سفر جديد. نعم يا أخواني بنمشي كتاب ما انتهى احنا درس ترى مو فتاوى. يلا. وما لم يكن دخوله مكة لقتال مباح فإن كان جاز لدخوله عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة وعلى رأسه المغفر، ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه أنه دخل مكة ذلك اليوم محرما. قلت وهذا له مفهومان، أحدهما أنه قد يباح القتال في مكة إذا تغلب فيها كفار أو بغراء كذا شيء. ها من معك أنا وين أنه يباح يعني أحدهما إذا تغلب فيها كفار أو بغاة. وهذا له مفهومان، أحدهما أنه يباح القتال في مكة إذا تغلب فيها كفار أو بغاة، وثانيهما أنه يباح في تلك الحال لكل أحد دخول مكة. معروف البغاة؟ نعم. من هم؟ قوم لهم شوكة ومنع خرجوا على الإمام بتأويل سائغ، هؤلاء هم البغاة. إذا خرج قوم لهم شوكة ومنع خرجوا على الإمام بتأويل سائغ فهؤلاء بغاة، وخلاصة الحكم فيهم أن الإمام يجب عليه أن يسألهم ما ينقمون، فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ذكروا شبهة كشفها، يعني قالوا خرجنا لأنك تظلم تأخذ أموالنا وتفعل كذا وتفعل كذا، أو ذكروا شبهة فإنه يكشفها، فإن فاءوا فذاك، وإلا وجب قتال وجب عليه قتالهم ووجب على رعيته معونته في ذلك. ولهذا قال الله عز وجل: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. نعم. وثانيهما أنه يباح في تلك الحال لكل أحد دخول مكة بغير إحرام، والأول مخالف لصريح الحديث الصحيح، وهو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، وإنه لم يحل لي إلا ساعة من نهار. وفي رواية: فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد آدت حرمته اليوم كحرمته بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فهذا صريح في عدم جواز القتال بمكة مطلقا، أي ولو كفارا. وقد يجاب عن هذا بأنه يباح القتال بمكة إذا كان فيها كفار وبدأون بالقتال، لقوله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، فيكون القتال. طيب، وهذا هو الصحيح، أن القتال في مكة ابتداء لا يجوز، وأما دفاعا فيجوز، وهكذا لقوله عز وجل: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. فالقتال في مكة إما أن يكون ابتداء وإما أن يكون دفاعا، فإن كان ابتداء فلا يجوز. وكذلك أيضا لا يجوز في الأشهر الحرم، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. وأما إذا كان دفاعا فإنه جائز بل واجب. وأما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فهو من خصائصه، ولهذا قال: إنها لن تحل لأحد قبلي، يعني ابتداء، ولن تحل لأحد بعدي، يعني ابتداء. وأما القتال دفاعا فهو حلال له ولغيره. أفهمتم؟ إذن الذي اختص به النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الساعة هو القتال في الحرم ابتداء، وأما القتال في الحرم دفاعا فهو مباح لكل أحد، لقوله عز وجل: فإن قاتلوكم فاقتلوهم. نعم. فيكون القتال المختص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو ما كان بغير بداءة منهم، وبقي التحريم على ما كان عليه قبله، فلا يجوز لنا البداءة بالقتال في مكة ولو كان الذين فيها كفارا. والثاني من المفهومين مناقض لقولهم كما في المنتهى والإقناع، وأوضح للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه دخول مكة محلين ساعة من يوم الفتح، وهي من طلوع الشمس إلى صلاة العصر، فإن جعله خصوصية مع قولهم إنه يباح ترك الإحرام للقتال المباح، واستدلالهم بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه فيه غاية المناقضة. فالذي يظهر لي أن الخصوصية إنما هي في جواز البداءة بالقتال لا في الدخول بلا إحرام، فظاهر قولهم وأبيح إلى آخره من جعله خصوصية غير صحيح. وقول لا في الدخول بلا إحرام هذا على القول بوجوب، يعني إذا قلنا بوجوب الإحرام، بوجوب الإحرام لمن أراد دخول مكة، يعني لو قلنا الآن، يعني فعندنا الأمران: وجوب الإحرام لدخول مكة، وجوب الإحرام لدخول مكة، والنبي عليه الصلاة والسلام دخلها وعلى رأسه المغفر، دخلها حلالا، فهل هذا يقول من خصائصه؟ على القول بالوجوب قد نقول إن هذا من خصائصه، وقد نقول إن هذا للضرورة، مثلا للضرورة، لأنه قد لا يتمكن من أداء العمرة. وأما إذا قلنا إن مكة لا يلزم أو لا يجب الإحرام لداخلها فالأمر ظاهر، فالذي يكون من خصائصه هو إيش؟ البداءة بالقتال فقط. نعم. فظاهر قولهم وبيح إلى آخره من جعله خصوصية غير صحيح لظهور التناقض، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم رأيت في الشرح الكبير ما يؤيد ما قلته من الخصوصية في البداءة بالقتال لا في الدخول بلا إحرام، وهو ظاهر لا غبار عليه، ولنا كلام طويل في هذا المحل في أصل المسودة أعرضنا عنه لخروج غالبه عن المقصود. فصل. ومن جاوز الميقات يريد نسكا فرضا كان أو نفلا ولو جاهلا أو ناسيا لازمه أن يرجع فيحرم منه إن لم يخف فوات الحج أو على نفسه أو ماله. فإن أحرم بعد تجاوزه الميقات لازمه دم سواء أمكن رجوعه أم لا، ولا يسقط الدم بإفساد نسكه أو رجوعه إلى الميقات بعد إحرامه نصا، وقيل بل في الثانية. وأما الإحرام، طيب، ومن جاوز الميقات يريد نسكا سواء حجا أم عمرة، فرضا كان أو نفلا. فرضا يدخل في ذلك الفرض الواجب بأصل الشرع أو النذر، أو نفلا ولو جاهلا أو ناسيا، لأنه لا يعذر فيه بالجهل، لأن هذا من باب المأمورات، وما كان من باب المأمورات فإن الإنسان لا يعذر فيه بالجهل والنسيان. يقول لازمه أن يرجع فيحرم منه إن لم يخف فوت الحج. فلو قدر أنه ليلة التاسع لو رجع إلى الميقات فات عليه الحج، فحينئذ يحرم من مكانه وعليه الفدية، أو على نفسه لو رجع خاف على نفسه أو على ماله. قال فإن أحرم بعد تجاوز الميقات لزمه دم سواء أمكن رجوعه أو لا، فيستقر الدم بمجرد الإحرام. فمن جاوز الميقات وأحرم استقر عليه الدم ولا ينفعه رجوعه وعوده. وأما لو جاوز الميقات غير محرم ثم قيل له ارجع إلى الميقات، فإن رجع سقط عنه الدم. قال ولا يسقط الدم بإفساد نسكه، يعني لو أفسد النسك كما لو جامع قبل التحلل الأول فلا يسقط الدم، لأن الدم أو لأن وجوب الدم سابق في ذمته أو لازم في ذمته قبل فساد النسك أو رجوعه إلى الميقات بعد إحرامه. هذا مسألة ذكرناها، يعني لو أنه أحرم فلما قيل له عليك دم قال إذن أرجع إلى الميقات، فرجوعه لا ينفعه. وقيل بل في الثانية، يعني أن رجوعه إيش يسقط عنه الدم. طيب، هل يسقط الدم برفضه لنسكه؟ لا يرتفض. يعني لو أنه أحرم، الإنسان أحرم ورفض نسكه، قال رفضت النسك فسقط الإحرام، فهل يرتفض الإحرام برفضه أو لا؟ نقول الإحرام لا يرتفض برفضه، لأنه يجب أن نعلم أن كل من تلبس بالنسك لم يخرج منه إلا بواحد من أمور ثلاثة. كل من أحرم وتلبس بالنسك لا يمكن أن يخرج منه إلا بواحد من أمور ثلاثة. الأول كمال أفعاله بأن يأتي بأفعال النسك، والثاني الحصر، فإذا أحصر بعدو أو غيره كمرض أو ذهاب نفقة أو ما أشبه ذلك تحلل، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. أو الاشتراط، إذا كان قد اشترط في ابتداء إحرامه ووجد العذر فله أن يخرج من النسك. مثال ذلك إنسان قال لبيك عمرة وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وكان امرأة مثلا وحاضت فلها أن تخرج من النسك. إذن كل من أحرم وتلبس بالنسك لا يمكنه أن يخرج منه إلا بواحد من الأمور الثلاثة: أولا كمال أفعاله بأن يأتي بأفعال النسك، والثاني الحصر، والثالث الاشتراط إذا اشترط عند ابتداء إحرامه. واختلف العلماء رحمهم الله فيما يتعلق بمن رفض إحرامه. أولا هل يلزمه لرفضه دم أو لا؟ جمهور العلماء على أنه لا يلزمه، لأنه مجرد ترك نية ولم يؤثر، لأنه مجرد نية فلم تؤثر شيئا. وقيل يلزمه دم، وهذا مذهب الظاهرية، والصحيح الأول وأن الإحرام لا يرتفض برفضه ولا يلزمه لرفضه فدية، لا يلزم لرفضه فدية لأنه مجرد نية فلم تؤثر شيئا. طيب، لو قدر أنه رفض الإحرام أيضا، مسألة رفض الإحرام، هل يفرق في ذلك بين المكلف وغير المكلف أو لا؟ الجمهور على عدم الفرق، وأن كل من تلبس بالنسك وجب عليه أن يتمه، ولو رفضه لم يرتفض برفضه. أما في حق البالغ العاقل فواضح. وأما في حق الصبي فلأن من خصائص الحج والعمرة وجوب إتمامهما بعد الشروع فيهما حتى ولو نفلا، فقالوا إن الصبي إذا أحرم لزم الإحرام ولا يجوز له أن يخرج منه ولو كان في حقه نفلا، كما أن البالغ إذا أحرم بنسك نفلا حجا أو عمرة لزم الإتمام. فهم يقيسون هذا على هذا، فيقول الآن الصبي إذا أحرم لا يجوز أن يخرج من النسك، فإن قيل إن النسك في حقه نفل قالوا ولو كان نفلا، فكما أن البالغ لو أحرم بالنفل لم يخرج منه فكذلك الصبي إذا أحرم بالحج لم يخرج منه. لكن هذا القياس فيه نظر، لأن الصبي ليس أهلا للالتزام، ففرق بين هذا وبين هذا. البالغ هو أهل للالتزام، وأما الصبي فليس أهلا للالتزام. نعم، وسيأتي إن شاء الله ربما في كلام في ما يتعلق برفض الإحرام وبعض مسائله في ثنايا كلام المؤلف. نعم نعم، ما قلنا. والقول الثاني في المسألة، والقول الثاني في مسألة أن الصبي لا يلزمه إتمام النسك، وأنه إذا رفض نسكه فإنه يرتفض برفضه، وهذا مذهب أبي حنيفة، مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وإليه ميل صاحب الفروع ابن مفلح في الفروع. قالوا لأنه ليس من أهل التكليف وليس أهلا للالتزام، وهذا القول أقرب إلى الصواب، وهو أيضا مذهب ابن حزم رحمه الله، فهو مذهب أبي حنيفة وابن حزم وإليه يميل صاحب الفروع. وعللوا ذلك بأن الصبي ليس من أهل التكليف وليس من أهل الالتزام، وهو أيضا أيسر للناس في وقتنا الحاضر، لأنه ربما أن الصبي رفض إحرامه والولي لم يعلم به. نعم. وأما الإحرام قبل الميقات فيكره ويصح كما تقدم. نعم. فائدة: إذا وصل الحاج ونحوه إلى أرض الحرم سن له أن يغتسل ويقول: اللهم هذا حرمك وأمنك، أحرمني على النار وآمني من عذابك يوم تبعث عبادك، واجعلني من أوليائك ومن أهل طاعتك. طيب، إذا وصل الحاج ونحوه، يعني كالمعتمر، إلى ولو أنه قال إذا وصل الحاج والمعتمر يعني ونحوه في لواحد، لو كان ونحوه كذا وكذا وكذا، يعني مسألة ونحوه إنما يقال في اختصارا لشيء متعدد، فهمتم؟ نعم. يقول سن له أن يغتسل، ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم مكة إلا بات بيض طوى واغتسل، وهذا أحد الأغسال المستحبة في المناسك. والأغسال المستحبة في المناسك ثلاثة: الأول الغسل عند الإحرام، فيسن لمن أراد أن يحرم أن يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة وبين الحائض وغيرها. ودليله أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأسماء بنت عميس: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. الثاني، الموضوع الثاني مما يشرع فيه الاغتسال دخول مكة أو دخول الحرم، فيشرع لمن أراد دخول مكة أو الحرم أن يغتسل. وهذا الغسل، هذا الغسل ليس لأجل الحرم، وإنما لأجل أن يفد إلى البيت وهو على أكمل أحواله. والثالث من الأغسال في يوم عرفة، فقد جاء عن الصحابة كابن عمر وغيره أنهم كانوا يغتسلون في يوم عرفة. هذه هي الأغسال المشروعة في الحج، وما سواها ليس عليه دليل. نعم. وحدود الحرم المكي من جهة المدينة 3 أميال، ومن طريق اليمن 7، ومن طريق الجيرانة 9، ومن طريق الطائف 7، ومن طريق جدة 10، ومن طريق العراق 7، على الصحيح من المذهب في ذلك كله. وهي تختلف في القرب والبعد عن الكعبة، فأقرب حدود الحرم إلى الكعبة من جهة من؟ المدينة، 3 أميال، يعني نحو بالكيلوات 6 كيلوات. ومن طريق اليمن 7، ومن طريق الجعرانة 9، ومن طريق الطائف 7، ومن طريق جدة 10، وقيل 18. والعلماء اختلفوا في المواقف في المسافات. يعني تجد مثلا بعضهم يقول حدود الحرم المكي من جهة المدينة مثلا 3 أميال، وبعضهم يقول 4 أميال، من جهة اليمن 7، وبعضهم يقول 8. هذا الاختلاف اختلاف في ليس في منتهى المسافة، وإنما في المسافة نفسها، فهمتم؟ فحد الحرم متفق عليه، ولكن المسافة هي التي يختلفون فيها. وسبب هذا الخلاف سلوك الطرق، فبعضهم يسلك طريقا مستقيما فيختصر المسافة، وبعضهم يسلك طريقا معوجا فتطول المسافة. وإلا المنتهى الحد متفق عليه، فمثلا منتهى الحد عند مسجد عائشة في التنعيم، لكن من العلماء من يقول مثل 3 أميال، ومنهم من يقول 4 أميال، ومنهم من يقول 5 أميال. هذا الخلاف في سببه سلوك الطريق، فمنهم من يسلك مثلا طريقا معوجا فتطول المسافة، ومنهم من يسلك طريقا مستقيما فتقصر المسافة. وهذه الحدود قد ذكرناها أنها جمعت في بيتين. نعم. أصبر، ذكرناها لكم مرارا وتكرارا. حدود الحرم جمعت في بيتين، أوله وللحرم التحديد، الرزق ما سبق مرارا وتكرارا. يلا من جيب لكم أول بيت، وللحرم التحديد من أرض طيبة 3 أميال لمن رام إتقانه. و7 أميال عراق وطائف، وجدة 10. حنافل 7 أميال. وللحرم التحديد من أرض طيبة 3 أميال لمن رام إتقانه، و7 أميال عراق وطائف، وجدة 10. كمل ونجعل اختبار الدرس القادم. هي 3 أبيات، مين بيتين؟ 3. راجعوها للدرس القادم إن شاء الله تعالى. نعم. انتهى الوقت. يجب عليه أصل وجوب الرجوع، لأنه يجب أن تعرف قاعدة، ليس الإنسان بالخيار بين فعل الواجب وتركه وبين فعل المحظور وتركه. فلا يجوز الإنسان يقول مثلا يقول المبيت بمنى واجب لن أبيت وأفتي، المبيت مزدلفة واجب لن أبيت وأفتي، حلق الرأس محرم سأحلق وأفتي. لا، يجب عليه أن يفعل المأمور وأن يترك المحظور. فإن حصل أنه تورط، يعني ترك مأمورا أو فعل محظورا، حينئذ يعدل إلى البدل. مفهوم يا أخوان؟ إذن الإنسان ليس مخيرا بين فعل الواجب وبين تركه. فمثلا الإنسان في الصلاة التشهد الأول واجب، قال لن أجلس للتشهد الأول سأجبر ذلك بسجدتين قبل السلام، نقول الآن تبطل صلاته لأنه تعمد ترك الواجب. لكن من خصائص الحج أن تعمد فعل المحرمات الخاصة أو ترك الواجبات الخاصة لا يفسده. نعم. قبل في شعبان من قرن المنازل، وقلت إذا دخل رمضان خرجت للتنعيم وأخذت. متى دخلت أنت؟ يعني تريد تمكث أياما في مكة؟ إيه نعم. إذا أردت تخرج الحل. إن خرجت فهو أفضل، وإن لم تخرج من الحلم. بكرة إن شاء الله.